بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب الخلع، والخلع تعريفه فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة بالعوض. الطلاق فراق الزوجة بدون عوض، لكن أيضا بألفاظ مخصوصة. نريد أن نفرق بين الطلاق وبين الخلع. ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ عندنا ثلاثة فروق أساسية. الفرق الأول اللي هو كون رجعي أو البينونة وعدم البينونة. فبالنسبة للطلاق، إذا طلق الطلقة الأولى أو الثانية ففترة العدة في الطلاق رجعي، إذا الطلاق يقع رجعي طبعا بعد الأولى والثانية، والخلع يقع بائن. فهمتم؟ عنده زوجتين، فالأولى قال لها أنت طالق أصبحت رجعية، والثانية اتفق معها على الخلع وخالعها. سيأتي الآن بيان الخلع، إن الخلع لازم تدفع له مبلغ بعوض. هذا الفرق الثاني. فخالعها، خالع الزوجة، ستدخل في العدة، هل يستطيع أن يردها في عدتها ولا تكون بائن؟ نقول تكون بائن، ما يستطيع يردها. طيب ليش تعتد؟ تعتد لبراءة الرحم، أما الرجعة ما يمكن إرجاعها. الرجعية هي التي يستطيع أن يردها بكلمة، أما البائن اللي هي خالعها فهذه تكون بائن. إذا الفرق الأول أن الطلاق رجعي والخلع بائن. الآن سأمليكم بعد قليل. الثاني، الفرق الثاني العوض. الطلاق ما فيه عوض، الخلع هو الذي يكون بعوض. عوض من الذي يدفعه؟ الزوجة. المرأة هي التي تدفع مبلغ ويفسخ، ما يطلق، يفسخ. فهمتوا؟ فيفسخ. إذا الفرق الثاني أن الطلاق بغير عوض والخلع بعوض. الفرق الثالث، الطلاق يحسب من العدد له ثلاث طلقات، وأما الخلع ما يحسب طلاق، ما يحسب من العدد. إذا انتبهوا الآن نفرق الآن، نقول الطلاق والخلع. اكتب الطلاق. واحد رجعي، اثنين بغير عوض، ثلاثة يحسب من العدد. هذا في الصف الأول. في الصف الثاني سنكتب الخلع تحت كلمة الطلاق. الخلع واحد بائن تحت رجعي، نقول بائن، وبغير عوض نكتب بعوض، وتحت يحسب من العدد لا يحسب من العدد. فهمتوا المسألة؟ نعود للرجل اللي عنده زوجتين، قال لإحداهما أنت طالق، وقال للثانية أعطيني ألف وأفسخ عقدك وخالعك، فأعطته الألف فخالعها. إيش الفرق بينهم الآن من حيث الأحكام؟ بالنسبة للأولى في فترة العدة رجعية يستطيع أن يردها، وبالنسبة للثانية في فترة العدة بائن منهم. طبعا بائن بينونة صغرى مش كبرى، البينونة نوعان صغرى وكبرى. الصغرى لكي يردها يحتاج لعقد جديد فقط، أما بينونة الكبرى فهي التي تقع بعد الثلاث الطلقات، فهذه لا يستطيع أن يردها إلا بعد أن تتزوج ويحصل وطئ ويطلق ثم يتزوجها، وتنتهي العدة ثم يتزوجها بدون اتفاق، يعني بدون حيلة. طيب بعوض قلنا وبغير عوض. الثالث، الفرق الثالث، الأولى هذه اللي طلقها كم بقي لها من الطلاق؟ بقي طلقتان، نقص العدد. بالنسبة للي خالعها، لو أراد أن يتزوجها، لو تزوجها مرة ثانية أراد، فعقد عليها عقدا جديدا، كم طلقة باقية؟ باقي ثلاث، ما نقص شيء. واضح المسألة؟ اقرأ يا شيخ. باب الخلع. نعم. يصح ممن يصح طلاقه. اكتب عندها عاقل مميز. نعم. وبذل عوضه. ممن؟ أكمل الجملة ما انتهت. أكمل. وبذل عوضه ممن صح تبرعه. وبذل عوضه الرشيد. وبذل عوضه ممن صح تبرعه من زوجة، من زوجة وأجنبي. انتهى الكلام. إذن الخلع يصح ممن يصح طلاقه. بالنسبة للزوج لابد نشترط في الزوج اللي يخالع أن يكون يصح منه الطلاق، اللي هو العاقل المميز. بالنسبة للمرأة اللي ستبذل العوض نشترط فيها أن تكون يصح تبرعها. عشان تدفع العوض. طيب ما هي اللي بتدفع العوض لو غيرها بيدفع العوض عنها؟ كيف اللي يريد أن يدفع العوض يكون هو يصح تبرعه؟ طيب ويكره يعني الخلع بلا حاجة. قال ويحرم، اكتب عندها ولا يصح، يحرم الخلع ولا يصح الخلع متى؟ إن عضلها ظلما. انتهت المسألة. إن عضلها ظلما، كيف ظلما؟ يعني لتخالع، آذاها ونكد على معيشتها عشان تدفع له المهر أو أكثر أو أقل ويفسخ. فهمت؟ لو فعل ذلك يحرم عليه ذلك ويحرم عليه العوض ولا يصح. طيب لا إن زنت واحد أو نشزت أو تركت. الحقيقة يمكن نجمع هذا كله فنقول لا إن عضلها بحق، لا إن عضلها بحق. كيف؟ اكتشف أنها زانية فعضلها من أجل علقها صار ما يجيها ولا يطأها وكذا، ويريد أن تفدي نفسها. الآن هو عضلها بحق ولا بظلم؟ هي الظالمة. أو نشزت أو تركت فرضا. طيب انتهينا. ثم قال وإن بذلته أمة، الأمة متزوجة فتبغى تخالع زوجها، بذلت العوض يعني أمة بلا إذن سيد، هذا واحد، بلا إذن سيد يصح أن تبذل بدون إذن السيد؟ ما يصح، ما يصح أن تبذل العوض بدون إذن السيد. أو محجور، وهذا الثاني، أو محجور عليها، يعني إذا بذلت المرأة، نتكلم عن غير الأمة، إذا كان محجورا عليها لصغر السن أو سفه أو جنون مثلا، لم يصح الخلع، لم يصح الخلع. واضح المسألة؟ لأن عندنا صورتان، إما أما دفعت العوض بدون إذن السيد فالخلع غير صحيح، أو محجور عليها لا يصح لها التصرف فتصرفت في المال وأعطت مبلغ من المال للزوج لكي يخلعها، لم يصح الخلع. لماذا لم يصح؟ لأنه ما في عوض صار، لأنه لا يوجد عوض. طيب الآن سننتقل إلى مسألة. قال ويقع رجعيا، احنا قلنا لا يصح في المسألة اللي مضت. طيب ايش ما يصح الخلع؟ اذا ايش هي؟ تبقى زوجة ولا تكون مطلقة رجعية ولا مطلقة بائن ولا ايش الحكاية؟ انتبهوا، لا الحكاية ستكون مبنية على اصل انا لم اذكره فيما مضى لما فرقنا، قلنا بعوض وبغير عوض بالنسبة للخلع والطلاق، بعوض وبغير عوض. من هو اللي بغير عوض؟ الطلاق، والخلع بعوض. أبغى أطلع الآن صورة يعني هجين مهجنة من كيف؟ أيوة، لو قال أنت طالق بألف، هاتي الألف مقابل الألف أنت طالق، هذا إيش تسموه؟ هذا خلع ولا طلق؟ يصلح هذا من حيث العدد هو طلق، ينقص العدد، ومن حيث البينونة والرجعية هي بائن لأنها دفعت العوض. فهمتوا الفرق؟ معناه أن لفظ الطلاق هو الذي ينقص العدد، ودفع العوض هو الذي يوقع البينونة. أكرر، أنت طالق بألف، هات الألف، اتفق أنت طالق. هذه صورة، ستكون رجعية ولا بائن؟ بائن عشان الألف. العدد نقص ولا ما نقص؟ نقص كلمة الطلاق. إذن الخلع كيف يكون؟ يكون هات الألف خالعتك، ما قال طلقتك. فهمت المسألة؟ طيب انتبهوا، إذا هذا في الطلاق. طيب في الخلع، لو في الخلع قال اتفقا على الخلع، هاتي ألف ريال وأخلعك، أعطته الألف ريال، فإيش قال؟ المفروض يقول إيش؟ خلعتك. لا، هو قال طلقتك، نفس الكلام، سيقع إيش؟ بائن، لكن سيحسب الطلاق. إذن إذا اجتمع الطلاق، لفظ الطلاق مع العوض، فكلمة الطلاق تنقص العدد والعوض يقطع الرجعة تصبح بائن. ولهذا قال المصنف ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته. إحنا لا تنسوا المسألة، مثلا واحد غير جائز له التصرف، يعني امرأة لا يجوز لها التصرف في المال، دفعت عوض وتبغى خلع من زوجها، صح ولا لا؟ إحنا قلنا ما يصح هذا. طيب إيش اللي راح يترتب عليه؟ الذي يترتب عليه ما هي عبارة الزوج لما دفعت هذه المحجور عليها الألف ريال؟ الزوج إيش قال؟ ما عندنا إلا احتمالين، إما يقول لها خلعتك فهذا باطل، يصير يعني لغو خلعتها بإيش بلاش كذا، ما في شيء اسمه خلعت بلاش، فاهمين كلام؟ ما في شيء اسمه فسخت العقد، أنا فسخت عقدك، ما في، ما تبغاها طلقها، أو الخلع بشروطه. فإذا قال، إذا كان دفعت المحجور عليها مبلغ من المال مقابل الخلع فخالعها بلفظ الخلع فهو لغو، وإن قال وإن خالعها بلفظ الطلاق فهي مطلقة. مطلقة رجعية ولا بائن؟ أنا لا، ما في حسب ولا ما حسب. الصورة التي أنا أذكرتها الآن ما هي؟ أكرر الصورة، أكرر الصورة، امرأة محجور عليها لا يجوز لها التصرف في المال، محجور عليها ولا أما دفعت عوض مقابل الخلع فخالعها زوجها بلفظ الخلع، إيش يصير الخلع هذا؟ لغو. ليش؟ لأنه فسخ بغير عوض ما يقبل. طيب وإن خالعها بلفظ الطلاق وقال طلقتك، إيش يصير؟ صار طلاق بعوض ولا طلاق بغير عوض؟ بغير عوض، لأننا أبطلنا العوض هنا، قلنا ما يصح لها أن تدفع، إذن أصبح طلاقا وحده، إيش يصير؟ رجعي. فهمتوا ليش قال المصنف ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته؟ مو شرط يرفض الطلاق، قد يتلفظ بلفظ آخر، قد يقول فارقتك وينوي طلقتك فيكون طلاقا. اكتبوا عنده وإلا فلغو. ما معنى وإلا فلغو؟ يعني إذا كان بلفظ الخلع فلغو. ما لا تقول لي بدون عوض يا شيخ، احنا نتكلم على صورة بعينها ما فيها عوض، احنا ما نتكلم على قاعدة عامة، نتكلم المصنف يتكلم عن هذه المسألة بعينها. ما هي هذه المسألة؟ بذلته زوجة محجور عليها في التصرف في المال، ايش تبي تقولوا عوض؟ فيها عوض هذه الصورة؟ عوضها ليس بصحيح، أبطلنا العوض. فهمتوا المسألة؟ مثل لو خالعته قالت اسمعوا خالعتك أو خالعني بخمر، ما في عوض صح. سننظر إلى لفظه، إن كان لفظه لفظ الخلع فلغو، وإن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فطلاق. أكمل يا شيخ. فصل، تفضل. فصل. وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح فيه. أيوه، ما لم انتبه. وهو طلاق بائن، اكتبوا، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، ما لم يقع بلفظ صريح فيه أي الخلع، في الخلع. صار الآن عندنا كم احتمال؟ ألف وباء. طلاق بائن هذا واحد، لفظ صريح فيه هذا، عفوا، طلاق بائن ألف، لفظ صريح فيه باء. إيش نفهم من هذا؟ نقول خلاصة الكلام، إذا خالعها بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فهو طلاق بائن، وإن خالعها بلفظ الخلع فهو إيش؟ فهو خلع، فسخ ليس به، خلاص. طيب ما هو الصريح؟ قال وهو، يقصد العبارات الصريحة، خلعت وفسخت وفاديت، ألف باء جيم، أو قولوا واحد اثنين ثلاثة، هذه ثلاثة ألفاظ صريحة. وهو خلعت وفسخت وفاديت بلا نية طلاق، بدون نية طلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. أظن الكلام هذا واضح. طيب، ولا يقع بمعتدة منه، يعني من الخلع، طلاق ولو وجهت به. اكتبوا، لأنها بائن. صورة المسألة كيف؟ الآن واحد اتفق مع الزوجة، خلعتك بألف ريال، دفعت الألف ريال وقال خلعتك، تعتد ولا لا؟ بائن ولا رجعية؟ بائن صح؟ طيب، وهي في العدة قال أنت طالق، يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع لأنها بائن. فهمت علي؟ طيب خذوا صورة ثانية، قالت له خذ الألف وخالعني، خذ الألف وخالعني مثلا، وهي لا يجوز لها أن تدفع الألف لأنها صغيرة محجور عليها، فقال أنت طالق، إيش يصير؟ طلاق رجعي. طيب في العدة قال لها أنت طالق، سيقع سيحسب. يعني باختصار يقول لو وجهت المعتدة من الخلع بطلاق فلا يقع لأنها بائن، ولو وجهت الرجعية حتى من غير خلع، يعني واحد قال لزوجته أنت طالق الطلقة الأولى، ثاني يوم قال أنت طالق، كم طلقة؟ سنتان. طيب قال ولا يصح شرط رجعة فيه. إيش شرط رجعة فيه؟ في الخلع. فهمتوا؟ يقول طيب خالعتك بألف ولي حق الرجعة في العدة، هذا الشرط باطل. الشرط باطل ولا الخلع كله باطل؟ الشرط فقط باطل، أما الخلع فيقع. قال وإن خالعها بلا عوض، هذه الصورة الأولى واحد لم يصح، إن خالعها بلا عوض لم يصح، لم يصح الخلع. طيب ايش اللي راح يكون؟ إما طلاق أو لغو بحسب اللفظ، إما طلاق أو لغو. متى يكون طلاق؟ إذا نوى، إذا كرر اللفظ كثيرا. طيب أو لغو إذا هي لفظ، إذا لفظ أو نيته أو نعم هذا كان يصبح طلاق، وإلا فهو لغو. طيب اقرأ يا شيخ. وإن خالعها بلا عوض هذا واحد قلنا، أيوة، أو بمحرم هذا الثاني، خالعها بمحرم يعني تعطيه خمر مثلا ويخالعها، يقول ما راح يصح، بطل العوض. إذا بطل العوض فنفس الكلام، نفس الحكم. إيش هو الحكم؟ ما بني على لفظه، لفظ طلاق نية طلاق، طلاق رجعي، ما في نية طلاق ولا لفظ طلاق فهو لغو. قال أو بمحرم وقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته اكتبوا عنده وإلا فلغون. اقرأ يا شيخ. ويكره، ويكره أخذه منها أكثر مما أعطاها، يعني أكثر من الصداق. نعم. ويصح بمجهول، هذه صورة، يصح بالمجهول. إيش هو اللي بالمجهول؟ يعني الخلع بمجهول يصح، كما لو قال عبد من عبيدي. نعم. هي قالت عبد من عبيدي. طيب وبنفقة عدة من حامل، هذا الثاني يمكن هي إيش تدفع له؟ ما تدفع له مال، لكن تسقط نفقة العدة. إذا هي حامل قالت خالعني، طيب إيش تدفعي؟ قالت أسقط عنك النفقة الواجبة للحمل، هذا يعتبر عوض. اقرأ. وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بذلك ولو متراخيا. انتبهوا، إذا أعطته الألف تطلق ولا تصير خلع؟ طلاق وخلع. طلاق، طلاق بائن ولا رجعي؟ أجل اكتبوا عبارة المصنف تحتاج إلى قيد، طلقت اكتبوا بائنا، هو يقصدها طلقت بائنا. اقرأ اللي بعدها. وإن قالت اخلعني أو طلقني بألف ففعل بانت واستحقها، يعني طلقني أو اخلعني بألف فقال خلعتك، بانت طلاق ولا فسخ؟ فسخ. واستحق الألف، واستحقها يعني الألف، صح؟ ما استلم الآن، يصير دين في ذمته. اقرأ. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه. لا قف يا شيخ، قف، أنا أدخل كلمة الحين تخرب الرصة اللي راحت كلها. طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثة، يستحق الألف ولا ما يستحق؟ لا لا، ثلاثة آلاف. هذا زوج بلطجي طماع هذا. لا، طلقة واحدة طلقها ثلاثة، استحقوا بالطلقة الأولى، والثانية وصاية، هذه فوق البيعة بس. طيب كمل. لا عكسه، لا عكسه. إيش عكسه؟ لو قالت طلقني ثلاثة بألف فطلقها طلقة واحدة، يستحق ولا ما يستحق؟ ما يستحق، ما يستحق. قال لا عكسه، إلا أن لا يبقى غيرها. أظن ما عندكم لا، إلا أن إيش يبقى غيرها؟ إلا أن لا يبقى غيرها. معنى هذا لو قالت طلقني ثلاث بألف، هي مطلقة طلقتين فطلقها واحدة طلقة، خلاص استحق الألف لأنه فعلا صدق في كوني طلقها ثلاثة. انتقلوا الآن إلى الخلع، من دفع الخلع من غير الزوجة. وليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير، ليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير. الآن عشان يخلع ابنه، يخالع ابنه الصغير زوجته، مين اللي بده يخالع؟ الصغير ما يصح خلعه. ليش؟ لأنه قلنا لا يصح الخلع إلا ممن صح طلاقه، هذا ما يصح طلاقه. طيب هل يأتي الأب ويقول أنا اللي أخالع بدله؟ لا، فهمت؟ هذه ما تدخلها النيابة. ولا طلاقها إذا ليس لأب خلع زوجة ابنه، ضعوا خلع زوجة ابنه، ضعوا واحد. ولا طلاقها اثنين، الابن هذا الصغير اللي هو دون البلوغ زوجه الأب، الأب يقدر يزوجه لكن ما يقدر يطلقها، يعني يقدر يدخله في القفص لكن ما يستطيع يخرجه من القفص. طيب ما يطلقها الأب، طلاق بالزوج، الطلاق بيد الزوج مو بيد أبوه. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من ماله، هذا ثلاثة. الآن صورة خلع ابنته الصغيرة تختلف في خلع ابنته الصغيرة، مين اللي بده يخالع، الزوج ولا الصغيرة اللي يتلفظ بالخلع؟ من هو؟ الزوج. طيب إيش المانع؟ الزوجة ماذا تفعل؟ الزوجة تدفع المال. طيب الصغيرة هل لها أن تدفع المال؟ لا، إذا لا يصح أن تدفع، لو دفعت ما نقبل. طيب لو الأب دفع من مالها هي، يصح الخلع ولا ما يصح؟ لا ما يصح. لو الأب دفع من ماله هو والزوج كبير ففسخ، صح؟ نعم صح، فهمت الكلام؟ قال ولا خلع ابنته الصغيرة، يعني الأب ليس له أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، أما من ماله هو فلا بأس. ليش من ماله هو لا بأس؟ لأن الخلع يا إخوان، الخلع هو لفظ يصدر من الزوج ومال يدفع من طرف الزوجة. نشترط في الزوج أن يكون من أهل الطلاق يصح طلاقه، وفي الذي يدفع المال أن يكون يصح تبرع. فالأب إذا تبرع بماله صح، أو جاء أجنبي وتبرع بماله وقال للزوج خالع الزوجة أنا أدفع، صح. أما الزوجة نفسها لا، إذا كانت صغيرة، ولا أبوها أو غير أبيها إذا كان سيدفع من مالها هي. أكمل يا شيخ. ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق. وقف، افهموا علي. الآن الزوجة قالت سأعطيك 1000 واخلعني، ركزوا معي، دفع 1000 وخالعها، هي تطالب بدين، خلينا نتصل، هي تطالب بدين مثلا، يسقط هل الخلع يسقط الدين؟ ما يسقط الدين، إذا لا يسقط خلع كغيره من طلاق أو غيره شيئا من الحقوق. يعني هو راح يطالبها بال1000 وهي راح تطالبه بالحقوق اللي لها إذا كان لها حقوق أخرى. تفضل اقرأ يا شيخ. ولا يسقط خلع ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق، كغيره اكتب كطلاق وموت شيئا من الحقوق. يعني امرأة تطالب زوجها مثلا ب10,000 ريال، طلقها لها حقها ما يسقط، تطالب بال10، أو خالعها تطالب بال10، تدفع ما عليها ما اتفقت عليه، مثلا اتفق على 1000 فيبقى لها كم؟ 9. مات عنها تطالب بال10، تأخذها من التركة، واضح الصورة؟ قال وتعود الصفة في عتق وطلاق. اكتبوا عندها، اكتبوا هذه الجملة الشارحة، وتعود الصفة في عتق وطلاق. مثاله لو علقه على صفة، يعني لو علق الطلاق على صفة، لو علق الطلاق على صفة ثم أبانها، يعني خالعها مثلا أو طلقها وانتهت العدة، ثم ردها تزوجها من جديد، ثم فعلت الصفة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ أنتوا فهمتوا المسألة قبل الجواب، فهمتوا المسألة؟ وقع الطلاق، نقول وقع الطلاق. كذلك لو كان عتق، إذن الصورة كالتالي، قال إن دخلت الدار هذه الدار فأنت طالق، ثم طلقها، انتهت العدة، ثم تزوجها مرة ثانية، ثم دخلت الدار تطلق، عقد الجديد ما يلغي الصفة القديمة، هذا هو المعنى. ثم إذا وقع الطلاق، طيب خذوا اسمعوا، لا خلونا نقول أكثر من هذا. إذا الصورة اللي كتبتوا إيش؟ لو علق الطلاق على صفة ثم إيش؟ ثم أبانها، إيه ثم أبانها، أيوه أبانها تكفي بطلاقه، لا قبل ردها، ثم قبل ردها، ثم وجدت الصفة كمان عشان يكون أوضح. ثم وجدت الصفة يعني وجدت فين؟ في حال الطلاق، صح ولا لا؟ في حال البينونة. ثم ردها، ثم فعلت الصفة، وقع الطلاق. نفس الكلام في العتق، لو قال لعبد إن دخلت هذه الدار فأنت حر، ثم باعه فدخل الدار، ما هو تحت ملك. طيب، ثم بعد ذلك اشترى العبد مرة ثانية فدخل الدار عتق. انتقل يا شيخ إلى ما بعد، قال كتاب الطلاق. ما هو الطلاق؟ الطلاق تعريفه حل قيد النكاح، حل قيد النكاح. أحكام الطلاق، الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة. قال يباح لحاجة، هذا واحد، ويكره مع عدمها، هذا الثاني مكروه، ويستحب لضرورة، هذا الثالث. ضرورة، ضرورة إيش؟ مثل الشقاق مثلا، كثرة الشقاق وكذا. ويجب، هذا الرابع، لإيلاء إن لم يفي، المولي الذي حلف أن لا يطأ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر، هذا يجب عليه الطلاق، إذا لم يفي يجب عليه الطلاق. ويحرم لبدعة، وهذا الخامس. إذا الأحكام الخمسة موجودة، يحرم للبدعة. كيف للبدعة؟ يعني أن يطلق طلاقا بدعيا. ما هو الطلاق البدعي؟ سيأتي بعد قليل. قال ويصح من زوج ولو مميزا، ولو مميزا يعقله. إذن يصح الطلاق من الزوج، قال ولو مميز، يعني ما نشترط تكليف في الزوج، قد لا يكون مكلف لكنه مميز، يعقل الطلاق. هذا إيش؟ وحاكم على مول، وحاكم على مول، يعني يصح الطلاق من الحاكم على المولي. من هو المولي؟ اللي حلف لا يطأ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر، فالحاكم له أن يطلق. طيب، لا ممن زال عقله. أبغاكم هنا ترى هذه صورتين، واحد واثنين، الزوج واحد والحاكم اثنين. ثم قال لا ممن زال عقله، هذا واحد، هذا لا يصح. من زال عقله إذا طلق يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب، لكن قال غير سكران، غير سكران آثم، أو غير سكران آثم. من زال عقله إذا طلق ما يقع طلاقه إلا واحد، من هو؟ السكران الآثم. وفي سكران غير آثم؟ نعم، في سكران غير آثم، اللي سكر بدون إرادته، ما يدري، شرب شيء يظنه ماء فإذا به، أو عصير فإذا به سكر فسكر فطلق، لا يقع. أما إذا تعمد شرب الخمر وسكر فإنه إذا طلق يؤاخذ، ويؤاخذ بكل تصرفاته. طيب، هذه عقوبة له. ولا من مكره ظلما، هذا الثاني. إذن من هو اللي ما يقع طلاقه؟ السكران، من زال عقله غير آثم، والمكره ظلما، والمكره ظلما. طيب لو كان مكره ليس ظلما، مكره بحق، مثل المولي هذا اللي لا يبغى يرجع للزوجة ولا يبغى يطلقها، هذا يكره على الطلاق. لا من مكره ظلما، هو الآن مثل للإكراه الظلم، مثل إيش؟ لا من مكره ظلما، اقرأ باك تقرأ الآن، بعقوبة له، اقرأها كاملة، هذه كلها أمثلة، بعقوبة له أو لولده. أيوه. أو لولده، بعقوبة له. أيوه. أو لولده، هذه صورة. أيوه. أو أخذ مال يضره، هذا إكراه. أيوه. أو تهديد قادر يظن إيقاعه، يعني هدده ويظن يوقع التهديد، قال إذا ما طلقت راح سأقتلك، هو يعلم أنه يوقع هذا. نعم، فطلق تبعا لقوله، ما يقع الطلاق، لكن اكتبه عندها ولم ينوي الطلاق. أما إذا نوى، يعني إذا قيل له طلق وإلا قتلناك، فتلفظ باللفظ ولم ينويه بالقلب، ما يقع لأنه مكره. لكن إن تلفظ ونوى الطلاق وقع لنيته. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. ووكيل زوج كهو، ووكيل زوج كهو، يعني مثل الزوج، يطلق واحدة ومتى شاء، إن لم يعين له وقت أو عدد، يعني كذا امرأته إن وكلها فيه. باختصار، وكيل الزوج مثل الزوج. كيف الوكيل يطلق؟ نعم، كم يطلق؟ إذا قال أنت وكيلي في الطلاق، فهو يطلق واحدة فقط لا يزيد، في أي وقت شاء، إلا إذا عين له، قال أنت وكيلي طلق ما شئت إلى 3، ولا تطلق إلا في الأسبوع هذا، فإذا عين خلاص. وكذا امرأته إن وكلها فيه يصح، وتطلق نفسها طلقة واحدة متى شاءت. قال: فصل. وسن لمريده إيقاع واحدة، ضعوا رقم واحد، في طهر اثنين لم يصبها فيه ثلاثة ثم تركها، هذا نسميه الطلاق السني. اكتبوا عنوان الطلاق السني. إذن الطلاق السني ما هو؟ أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى سنيا. طيب لو خالف، يعني طلق أكثر من طلقة، ليس سنيا. طلقها في حيض، ليس سني، بدعي. أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق غير سني، هو طلاق بدعي. طيب ما حكم الطلاق البدعي؟ محرم من حيث الإثم، محرم من حيث الوقوع، يقع عند جمهور أهل العلم. قال: وتحرم الثلاث، يعني بكلمة أو بكلمات، ثلاثة طلقات تحرم، والطلقتان عندهم في المذهب تكره. قال وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجع. يعني الثلاث حرام ولا جائزة؟ حرام إذا كانت بكلمة واحدة أو بثلاث كلمات في مجلس واحد. أما إذا تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوجها مرة ثانية، ثم طلقها، ثم تزوجها المرة الثالثة، الآن بيطلقها، إذا طلقها الآن ستكون ثلاثة، صح؟ هذا ما هو حرام. أو رجع، طلقها ثم ردها، ثم طلقها ثم ردها ثم طلقها. أما أن يوقعها في جلسة واحدة أو مجلس واحد أو في كلمة واحدة، لا. طيب، عندنا من النساء من ليس في حقها يقع، كله يقع، الثلاث يقع، وفي الحيض يقع، وفي نعم عند جمهور أهل العلم إما الأربعة. ترى المخالفة، اسمعوا، المخالفة في هذه المسألة هي خلاف الأكثر. تتكلم عن الأمة، يعني غالبها. في قول آخر، في أقوال أخرى صحيح، بس اللي أبغاكم تنظروا له بأنه يعني هيبة الأئمة، ترى ما هو سهل. ترى تجين عند مسألة الأئمة الأربعة يقولون بها وأتباعهم يقولون بها، ثم يخالف في ذلك إمام من الأئمة الكبار، فهمت علي؟ النظرة المتوازنة أن تكون الهيبة لكلام الأكثر، مش لكلام الواحد. اللي حاصل العكس الآن، إذا أعجبنا بشيخ فسير الهيبة لكلامه، والأئمة الأربعة يضرب بهم عرض الحائط. طيب وهذا الشيخ لما تضرب به عرض الحائط؟ لا، هذا ما يضرب به عرض الحائط، طيب يضرب بقول غيره. ترى هذا لون من ألوان التعصب الذي لا نشعر به، وأنا أحذر من التعصب للمذاهب أو للأشخاص أو للأحزاب أو لأي شخص. لا تتعصب، تقول كيف ما تتعصب، أنت قاعد تدرسنا المذهب، أدرسك المذهب لأنه لازم في التدرج تدرس مذهب إلى أن تصبح إمام كبير قد المسجد هذا أو قد الجبل، بعد كذا أترك المذهب على جنب واجتهد، الله يوفقك. أما لا تبغى تطلب علم، ولا تبغى تدرس، ولا تبغى تتدرج، ولا تبغى، وتبغى إيش؟ تبغى إيش؟ تجتهد، ما يجوز. فهمت؟ هذا يخالف سنة الله الكونية، ويخالف سنة الله الشرعية، يخالف سنة الله الكونية اللي تقضي بالتدرج، ويخالف سنة الله الشرعية وحكم الله الشرعي الذي نهى عن القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، واتخذ الناس رؤوسا جهالا. ترى اللي يجتهد بغير علم هذا يفتري على الله، هذا يفتري على الله. وأي كلام تسمعونه لأهل العلم في الحث على الاجتهاد أو نصوص، هذه تحمل على أصحابها، ما هي مفتوحة لمن هب ودب. فهمتوا المثل؟ وكل ذم للتقليد هو ينصرف لمن؟ ينصرف للإمام المجتهد اللي يتبين له الحق ثم يصر على أن يقلد. أنتم معايا يا مشايخ؟ العبارات إذا أطلقت ينبغي وضعها في مكانها بس. طيب، فين وقفنا احنا؟ ماني عارف. وان طلق لا، ايه، وقعت الثلاث عند الائمه، عند الجمهور. لكن لو ان الرجل هذا اللي قال الكلمه هذه، لو انه مثلا ذهب للقاضي والقاضي ما يرى الثلاث ويرى براي شيخ الاسلام مثلا وحكم بذلك، ستقع ثلاث ولا ما تقع؟ لا ما تقع. فهمت؟ إذا كان القاضي لا يحكم خلاص حكم قاضي ينهي الموضوع وينهي الخلاف. إذا عبر بالثلاث ترى سؤالك كبير. فين السائف؟ شوف إذا قال ثلاث خلاص ثلاث. أما إذا قال طالق طالق طالق وكذا ستأتي عندنا مسائل أحيانا يكون التكرار يراد به التأكيد ونقبل ويقبل فيه. في بعض الحالات تقبل في بعض الحالات ما يقبل. فش كذا يقول فيه تفصيل. لكن إذا قال ثلاث انتهى. ثلاث نص. ثلاث نص. ما يمكن واحد يقول طلقت زوجتي ثلاثا بعدين يقول أنا أقصد واحدة. ما يجي نص هذا. فهمت؟ طيب نعود. وإن طلق مدخولا بها في حيض ألف أو طهر وطئ فيه باء فبدعة ويقع. فبدعة أكتب عندها محرم ويقع وتسن رجعتها. الآن سيذكر المصنف من لا سنة ولا بدعة في حقها. عندنا نسوة ما فيهم سنة وبدعة. ما فيهم سنة وبدعة من هن؟ ولا سنة ولا بدعة والمقصود في زمن أو عدد. في زمن أو عدد يعني في زمن إيش هو؟ إحنا لما قلنا في الطلاق البدعي إيش هو؟ أن يطلق أكثر من طلقة. هذا من حيث بدعي من حيث العدد. في طهر لم تجامع فيه هذا من حيث الزمن. فلا سنة ولا بدعة في زمن ولا عدد بصغيرة واحد صغيرة وآيسة. المقصود بالصغيرة اللي لم تحض وآيسة اللي انقطع الحيض في نفس المعنى وغير مدخول بها وهذه الثالثة وبين حملها يعني الحامل. هؤلاء الأربع ما في سنة وبدعة في حقها. فلو كانت مثلا في طهر جامعها فيه يستطيع أن يطلقها ويمكن أن يزيد عن الطلقة الواحدة. فصل. لا نعم كلهن لا كلهن يجمعها إيش المش لا حيض غير المدخول بها قد تكون تحيض لكن لا عدة في حقها. طيب وبينة الحمل قد تكون تحيض لكنها وضعها يعني عدتها بالحمل يعني. طيب كم بقي من الوقت يا شيخ؟ انتهى الوقت؟ لا بس يقول باقي دقيقتين تأخذ علينا دقيقة ترى عشان أخذها منكم أربعة بعدين. صريح الطلاق خلص لنقفين نزولا عند رغبة الشيخ فرغبته أمر. صلى الله وسلم وبارك عليه.